تحسن إلى من يحسن، هذه الضروريات تحملها على أن تتعلمها، وهي كارهة قطعا، ما تريد التعب ولا الصهر. ثم تحملها على أن تعمل بكل ما علمته، ولا تتخلى أبدا عن فريضة عرفتها أو واجب علمته ولم تعمله، وهذا يحتاج إلى إكراه الله وضغط عليها حتى تعمل بكل ما تعلمته. وأخيرا تحمله على أن تعلمه، هذا هو الجهاد الأخير. نحن نغزو الكفار من أجل أن نعلمهم، هذه المرتبة الثالثة. فأولا نحن أولا نعبد الله ونستقيم على منهجه. فإذا كمنا وطبنا وطهرنا ننقل رحمة الله إلى غيرنا، هذا الجهاد جهاد النفس. أما جهاد الكفار كما علمتم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جيوشنا المدربة المسلحة في الحدود وهي تراسل من حولها وتغزو، فإن ضعفنا لا بأس أن نتخذ معهم معاهدات مؤقتة. ما استطعنا نقاتل فرنسا نتخذ معها عهد 40 سنة 3 سنوات كذا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود في المدينة. لما نزل المدينة عاهد بني قريظة، عاهد بني النضير، عاهد بني قينقاع، ومن أخلف الوعد ومزقه يستوجب القتال، وما قاتلهم حتى نقضوا. بنو قينقاع ماذا فعلوا؟ آذوا مؤمنا، جاءت إلى قين حداد تصلح عنده يعني سواه وإلا خلقال أو كذا، وجلست تنتظر بنقابها. فجاء يهودي وهي جالسة يتهكم بها، وأخذ إزارها من وراها ووضع على رأسها لتبدو عوراتها وهم يضحكون. فجاء مسلم فصاحت فتقاتل معهم، حينئذ أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتالهم لأنهم نقضوا العهد بأذية المؤمنة. وشفع لهم ابن أبي وأجلاهم عن المدينة بدون قتال، ولكن خرجوا لم يبق منهم أحد. بنو النضير تآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معاهدة بين وبين آخرين على أنهم يدفعوا الدية باشتراك وتعاون، وكان الدية كثيرة. فذهب الرسول مع أبي بكر وعمر إلى بني النضير على 3 كيلومتر أو أقل يطالب بموجب الاتفاقية أن يساهموا في هذه الدية التي تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا مرحبا وأنزلوه في ظل جدار وأفرشوا الفراش، ثم أخذوا يفكرون كيف يقتلونه. فهداهم الشيطان إلى أن يطلقوا عليه رحى من السطح. السطوح كانت البناية كما تعرفون طابق واحد فوق الجدار ويرمونها عليه، واتفقوا على هذا. وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة باللاسلكي بالهاتف الإلهي أن قم، فقام جمع عليه ثيابه وخرج ومشى وراء أصحابه. صاحوا يا رسول الله يا رسول الله. دخل المدينة وأمر بإعداد الجهاد إلى بني النضير، فخرج مع رجاله وعلى رأسهم الراشدون وطوقوا البلاد. إذن ونزل فيهم قرآن: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين من الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم.